السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بتقول إصدار فكرتوني. جماعة الناس في بعض مش راضية عليك الكلام ده برضه. أنا عارف أنا إيه بتكلم عليه. مين حاضر يأكل سندروم؟ يلا بقى نيورو سيرجن. جماعة بصوا أهم ثلاث حاجات بقى عليك في المنهج خدوا شراسك نيورو في حتة في جسم هاند انفكشن على دماغه ايه اللي يحصل؟ خدت بالكم اهو انا مش منهاري ولا بجري انا بشرح وانا بالراحه وبهزر وبضحك وبتكلم في الاسماعيلي والاهلي بس حزاني مني الاسبوع ده لا كل حاجه اي حاجه تحلم بقى وراجعنا المنهج كله كامل يعني خبطنا واحد سكال سكال بينجر دي بقى قراءه يا بنت سكال بينجر اللي ورا دي سكال فراكشر دي بقراءه سريع يلا بقى جماعه يعني ايه كلمه سكالب يا رجاله؟ يعني ايه سكالب؟ سكالب دي كلمه ملهاش معنى ده هم جابوها من اول الحروف على فكره ده مش كلام دروس خصوصيه ده الكلام اللي حاصل اس سي اي ال بي اس سكن كونكتيف تيشن هي السبكوتينس وبعدين ابونيوروزس حاجه اسمها جالي ابونيوروتيكا او ابونيوروزس بعدين لوس اريولار تيشن وبعدين البيريكوستيم اللي على السكال بون او بيريكلينيوم فسموها سكالب سكالب باختصار سكين كونكتيف تيشو ابونيوروزس لوس اريولار تيشو ام بيريكلينيوم خلي بالك زي بيريكلينيوم او زي بيريكوستيم اوف سكال بونز انفلوبس سكال بون سيبريكلي ورجع زمايلكم اللي جايبين انا عارف هو مين انتوا بلغوا بعض اللي جايين الاسبوع ده هيفرق معاك في السنه هيفرق معاك في السنه مهما تقرا زي ما شرحت يعني اسالك في واحد واحد اتخبط في السكال بيحصل ايه حاجه من اتنين هيماتوما او سكال بوند ادرينالين طب لو حصل هيماتوما اين يتجمع الدم؟ انا عندي ثلاث انواع من السكال ده بيجي مش كلام مش كل الكلام ده بيجي مش نادر مش اصعب كل حاجه بتيجي بص ساعات بتتجمع الهيماتوما هنا سبكوتينيس او هنا سب ابونيوروتيك او هنا سب بريوستيا يبقى انا عندي سب كوتينيوس هيماتوما سب ابونيوروتيك يا هيز يعني عمال ابص لك بالتوقع يعني وسب بريوستيا هيماتوما سب كوتينيوس هيماتوما بتبقى موجوده تحت الجلد سب ابونيوروتيك دي فيري سيريس لانها بتتجمع في اللوس ارولر تيشو انت عارفه طبعا السكالب از ريتش سبلايد باي بلاد فيسلز وبتبقى فيري سيريس ليه لانها بتبقى فيري بيج هيماتوما وبتبقى السكالب فلوتنج عليها ليه لانها بتبقى ليمتد بالاتاتش بتاع الجالي ابونيوروتيكا ده في الابونيوروزس ده اتاتش قدام للسوير اوربيتال مارجن ورا للسوير ديوكال لاين في ناحيتين على التمبرا كريست يعني ماسك هنا في التمبرا كريست على ناحيتين وفي السوير نيوكال لاين ورا والسوبر اوربيتال يا خبر اسود عامله زي الطيه واخده من اول الحاجب لغايه الاف هنا وعلمناه بوصل لغايه الودان فساعات تبص تلاقي كل دي طقيه من الدم كان العين فعلا لابس طاقيه لابس منيه من الدم شوف بقى وصل باول نهو لغايه نهو ومن نهو لنهو بتبقى الهيماتوما ليميتد بالاتاسمنت بتاعت الجاليه ليه يا ابني بطلوا كتابه وبطلوا ورق اسمعوا كده عارف انت حتى الاسبوع ده يقبل لو سمعت وما ذاكرتش شوفوا اقول كده ده انا بقول لك يعني يبقى هتخش حبس كده ايه؟ انا ما قريتش كده بس انا فاكر من دكتور ليه قلت ليه وستوب ايه؟ يعني حتى الغبي اللي بيغيب فاهمين؟ لو انا ما ذاكرتش حاجه اقول ايه انا سامعها هفتكر وانا بحل اصل مش كل اجابه قدامك فاهمين؟ ده ذكاء غريب جدا ده انت لو سمعت كويس بس اللي انا هقوله وايه عارف لو عمرك ما سمعت شسترومه ولا قريتها تحل ازاي؟ لكن لو سمعتها وما قريتهاش اقول ايه هعتمد على اللي سمعته فلير وستوف ان ومالتبل ومش مالتبل انا سامع الموضوع حتى يعني لو انا يا اخي ما ذاكرتش لكن تلاقي واحد غير ولا حضر ولا انا هراجع الكلام ده تاني ما خلاص بقى هراجع الاسبوع ده اول اسبوع ده هراجع الاسبوع ده خلاص بقى كده تو ذا اكزام بتاع ربنا بتاع ربنا الحمد لله على كل حال ماشي حضرات، اللهم صل على سيدنا محمد. فبيحصل سب ابونيوروتيك هيماتوم، وساعات تبقى سب بريوستيال. السب بريوستيال هيماتوم بتبقى تحت البريوستيال اند ات داز نوت كروس سوتشرز. ليه؟ لان كل سكال بون لها سيبريت انفلوب من السكال بونز، فا ات داز نوت كروس سوتشرز. وعلى فكره ساعات السكالب هيماتوما اللي هي السب بريوستيال تلخبطنا في ديبريست فراكشر. ليه؟ لانها ساعات بتبقى بتروح عامله ايه بقى؟ بص ادي العظمه كده، بص كده، بص وادي كده، بص بيروح حاصل لها كلوتنج من على الجنبين، بتبقى سايله في النص، فتيجي تحط لك الحته العايصه في النص تفتكرها ديبريست فراكشر، برغم ان الهيماتوما تبقى كلوتد على الجناب وسايله في النص، فساعات تخش في الديفرنشال دايجنوزيس اوف ديبريست فراكشر. السؤال الجميل اخي العزيز، السكالب هيماتوما علاجها ايه؟ لو صغيره ليد هيد، ولو كبيره بنعمل اسبيريشن وانتي بايوتيك وباندج عشان ما يحصلهاش ريكولكشن. اسبيريشن وانتي بايوتيك وباندج فاهمين، لكن لو صغيره تبقى ابزوربت مع الوقت. السكالب ووند بقى يا جماعه خطير جدا. ليه؟ انا شفت ناس ماتت من السكالب ووند. ماتت ازاي؟ واحد خبط واحد في الشارع في حادثه وراح نميه على الارض، فاهمين قصدي؟ رماه على الارض. عارف هو الواد جاله كونكشن فدخل كوم، كان جاله تير فروت راس، قعد يخور غلط ما مات. عارف ده لو كان راح المستشفى كان غرزتين وخف، فاهمين قصدي ازاي؟ بتحصل. ليه بقى؟ ان السكالب فيه مشكله خطيره جدا، انه ريتشلي سبلايد باي بلاد فيست، فاهمين؟ معلش مش قلم احمر. البلاد فيست ماشيه بالسب كوتينيس. اولا البلاد فيست فيري ريتش، رقم اثنين في كونكتيف تيشو اراوند البلاد فيست بيمنع الفازو كونستريكشن او الريتراكشن بتاع الفيست، فبيفضل العيان كونتينيوسلي بليدنج. بيجي لنا العيان في الاستقبال منظر مرعب. انا شفت عيان جه لك شفت خبط في راسه نازل لترين دم من سكالب وون، ساعتها بعمل له كومبريشن. اول حاجه في الاسكيب كومبريشن من ايديا، بروح حاطط ايدي كده وعامل عليها كومبريشن، فاهمين قصدي؟ اروح عامل كومبريشن كده ايديا، فاهمين قصدي ازاي؟ كومبريشن على الدبل. بعد كده بجيب مالتيبل ارتري فورسبس او الحكيمه هتيجي ارتري فورسبس وامسك بيه الجالي ابونيوروتيكال ابونيوروزيس باك، ماسك بيه الجالي ابونيوروتيكال واروح رامي الارتري كده يروح تاني الفيسر وقافله. يعني مثلا عيان متعور كده واروح جاي اقول الحكيمه ايه؟ عامل كومبريشن في حته شاشه في ايديا، اقول له هاتوا لي ارتري بسرعه، فاهمين؟ يقول لي مالتيبل ارتري فورسبس كده، واروح ايه ماسك الجالي بالارض ومرامي الارض وماسك ورامي ماسك ورامي ماسك ورامي، هو بيروح تاني الجالي. اما بيديه يروح قافل البلاد فيس يقف النزيف، فاهمين قصدي ازاي؟ انضف الجرح وافحص السكال بون كويس في اي فراكشر ولا حاجه. اذا الحمد لله مجرد قطع فرط الراس بس، بنربط البلاد فيس ازاي وبنخيط الجرح ان تو لايرز. دايما تخيطوا ايه؟ جاليه تو جاليه وسكين تو سكين. دايما بنقفل البريسز وخيطه ان تو لايرز جاليه تو جاليه وسكين تو سكين. على فكره مش اسينشال ابدا انك انت تحلق الشعر. كان زمان في موضه قذره جدا انك لازم تحلق الشعر حوالين الجرح عشان انفكشن. يا عم انت نضفه كده وخلاص، ليه؟ برضه انت لازم تراعي تكون بنت شعرها طويل، فاهمين؟ وبتربيه بقالها سنين وتروح عامل لها، وكان في ناس يحلقوا لها حلقه كده دي وشعرها طويل من هنا، لا لا خالص، از نوت اسينشال ات اول. وطبعا كده ده طيب، طبعا كده ده بيكون ياخد مراته وشعرها كده ولا بتاع فبيحقد عليها ولا حاجه، يروح حالق لها قرعه كده، منظر وحش جدا. طبعا ده مش اسينشال خالص، فاهمين؟ اه لو ولد مش مشكله بيحلق، لكن في بنات في ناس شوهتهم هي في البيت عورت كده اشكال بون، يروح جاي جراح حقود كده يروح حالق لها الحته دي كلها ويسيبها قرعه وتفضل بقى كام سنه على ما تعوض الشعر ده تنفع خالص. از نوت اسينشال ات اول انك انت تحلق الشعر، يعني كبرها يعني بقى ممكن اقوم حالق حته حواليها كده بتاع نص سنتي ولا بتاع انتو الغرز، هي لو عملت شعرها كده ما يبانش، لكن مش تحلق لي نص شعرها وتقول لي عشان انفكشن. لا ده مش انفكشن، ده موضوع تاني يعني، فاهمين؟ احلق كده نص سنتي بالكتير لو حبيت، انا عايز ما احلقش خالص ولا نص سنتي، باخد غرز في نص الشعر عادي جدا، نضف الايدين كويس جدا واخد كويس قوي، فاهمين؟ وانضف الحته وبدادين وبتاع ومية واخد غرز في وسط الشعر ولا بحلق حتى ربع سنتي، وبتشيل مش فاهمين قصدي؟ لكن واحد زي ممكن احلق له ممكن يعني ما فيهاش مشكله، احلق لك حاجات كتير جدا مش دي بس احنا ها؟ ورقبتك كمان الله ينور عليك. ماشي حضرات، ده بالنسبه للحته بتاعت الاسكال. يلا بقى فراكشر سكال. الاسكال بتاعتنا عباره عن ايه يا جماعه؟ يلا السكال بتاعتنا عباره عن زي ريست، ها؟ هديكم ريست حالا. هي السكال بتاعتنا عباره عن ايه؟ هديكم بس فراكشر سكال والله نكمل. السكال بتاعتنا عباره عن ايه؟ السكال عباره عن ايه؟ ايوه كده، فولت وبيز. السكال بتاعتنا عباره عن فولت الحته اللي فوق ديت والبيز، مش كده؟ بص يا جماعه لو رسمنا الجمجمه، بص جماعه هنروح حته جميله بقى نكمل بعد الرسم. فراكشر فولت وفراكشر بيز، بصوا ده كده الفولت اهو اسكاب اهي، ده المندوب، بصوا اهو ده الفولت دي البيز والسكاب. البيز انتير كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، بصير كرينيال فوسا، وده طبعا الاوربت، وده الزيجومه، وده المندوب. بصوا يا جماعه دي البيز، اما هتحبط في دماغه يجي له فراكشر فولت هنقوله بعد الرسم. يا فراكشر بيز هقول لكم ده مش شرح في دقيقتين، وبعدين بعد الريست نكمل. فراكشر بيز حصل معايا موقف من 4 سنين، كانت 2004 ولا 2005 مش فاهم، بيجوا في شهر 9 يعملوا مراجعات، مراجعه للجراحه حضروا مفيش مشكله، مراجعات كليه مراجعه، يقول لك هنقول لكم فيها الامتحان والعيال بتحضر وبتاع، فبيجيبوا رئيس قسم النيورو رئيس قسم العظم وبتاع حاجات جابوا في التعبير في الاخر ما يشوفوا الكلام ده المهم يعني. فجه راح دخل رئيس قسم النيورو فقال لهم بصوا انا هجيب لكم في الامتحان اكسترا نيور اللي هي مش خلصت. بعد ما تذاكرش نيور خلصت الايه؟ اكسترا نيور اللي هي مش خلصت. ما شرحوش. قال لهم تقروا في الدرس بقى ها؟ جم العيال قالوا كنت انا ساعتها بلاقي كان مراجعاتي قلت لهم قال لك مش راجع اكسترا نيور خلاص قلت لهم ده هراجع النيور كله. ها؟ مش دعوه اللي ساعتها نزل شويه فراكشر بيز مش كامل. او حتى فراكشر بيز. في عيال قلبها ميت مش وراهم. كتبوا الفراكشر بيز قالوا ربنا كده من الحس انا عامل له سكيما جميله كده هقول لكم دلوقتي انا لولا السكيما دي كان سؤال اليوم ضاع مننا ها فما يعني بقى يعني ها يعني انا قلت لهم لما قبل كده ساعتها قلت لهم ايه اه والله لما تشوف الكلام ده كتير خبرات طويله قلت لهم يبقى نهتم بالاكسترا نيور ونقرا البيت يعني يعني هو قصد الراجل الموست امبورتنت الاكسترا نيور هو قال مش كده كده ما قالش الموست امبورتنت قال الاولي امبورتنت تعالوا فراكشر بيز وسكان جميل او فراكشر بيز وذات ربنا جات لهم في حته بتاع مقياس الحته دي انا بدلعها فهي افتكروا الدلع كانوا ايه؟ اي حاجه في فراكشر بيز ثلاثه فاهمين قصدك؟ فقالوا احنا افتكرنا الثلاثات بتاعتك دي وكتبناها ولا كده كنا هنسيب ابيض فاهمين قصدك؟ بص يا راجل انا عندي كام كرينيال فصة؟ ثلاثه انتيريور كرينيال فصة، ميدل كرينيال فصة، بوستير كرينيال فصة. الانتير كرينيال فصة ريليتد للمناخير والار انتير، الميدل ريليتد للاير، البوستير للمعده. فمين بص بقى عايز اقول لك في دقيقتين واديكم لسه رد العصر. ها الانتير ريليتد للمناخير والعين، هاي انتير كرينيال فصة. الميدل ريليتد للاير، البوستير شوف ساعتها ما حصل في الامتحان اللي افتكروها طلبت اللي فاكرين بس. الحضر اللي فاهمين هم دول اللي افتكروه اللي بيقرا من الورق خلاص ما افتكرش ها ماشي حضرات زي واحد النهارده جاي بيقول لي ايه شفت يا دكتور في امتحان التجميل اللي حصل اول ما جيت بقول له ايه بقول له راجل قال معلومه غريبه جدا امتحان التجميل بقول له شفت اللي حصل قلت له ايه قال لي معلومه غريبه زعلني معلومه احنا قايلين واللي بيقول اللي بيحرك التيرم الفالانكس هي فليكس دور بروفاندس تمام اللي بيحرك الميد الفالانكس هي سوبرفيشاليس حضرتك بروكسيمال فالانكس هي اللومبريك دي مش قايلينها معلومه غريبه جدا احنا ايه الاكشن بتاع اللومبريك مش قاعد اعمل كده قال لك ايه فليكشن في الميتاكاربو فارينج اكستنشن في الرايت بوزيشن مش معنى اعمل كده قدامكم ولا اقول لما اهو فليكشن في الميتاكاربو فارينج ده تقول لي اه صح صور بموت في كده في امتحان تقول لك امتحان مع نفسنا احنا بقى والفرنس والغريبة النمبر اللي بتحرك البروكسيم فرنس غريبة عجيبة مريبة بقى اصل واحد يا باشا بتعد بيتخض بقى مع الخضة جاب واحد عامل كده بيجي لابس صابون عامل كده بيجي لابس يعني في ناس قالوا اللي جاب هو يعني بص لا مع لا لا هو فعلا ما احتاج بجد انا رافيته مكون ولي بشتمكم يعني هو عمرو مش حريف امتحانات اه بصراحه يعني هو مش حريف امتحانات هو جه يساعدكم بقى اه لا هو مش بروفيشنال هو مش بروفيشنال ماشي حضرتك يلا بقى اللي حصل حصل خلاص خلصنا انا على فكره ضد دايما اي حد يفتح سؤال غير ايه اللي ذكاء استفاد عشان بعد كده شوف تعملي برينو مش ده بس ايه بص استغني يعني عشان كده يعني هو خطه مع جماعه فيرب ده اللي كانوا بعين في ليست بنقول جماعه عايز اقول ايه يلا عندكم فراكشن ليست اما نقيم الصلاه وراح جاي رئيس حته ايه هبيت لهم فراكشن ليست ب 20 درجه ايه فراكشن بيز وبسكال؟ طب ايه يعني فراكشن بيز وبسكال؟ تعالى بقى بصورة جميلة جدا، يلا بص تعالى نشوف في ثلاث دقايق فراكشن بيز، احفظ معايا ايه؟ كل حاجة في الفراكشن بيز ثلاثة، ايه؟ أنا عندي كام كرينيال فوس هواي؟ ثلاثة يا باشا، أنتيرور وميدل وبوستيرور، الأنتيرور ريتد للنوز والآي، الميدل ريتد للودان، البوستيرور ريتد للإيه؟ للماوث، فاهمين؟ دايما الفراكشن بيز اوف سكال موستلي بيبقى كومباوند كومباوند ليه؟ لان بيحصل كسر بتاع الجمجمه فبتفتح على ريليت الكافيتي فتبقى مفتوحه بوستيرو يعني الكيوكلين فوس بيفتح في النوز الميديكلين فوس بيفتح في الودان البوستيرو بيفتح في البق وعشان كده تبقى اوبن تو اوتسايد بيسموها كومباوند التروما ايه اللي بتعمل فراكشن بيز اوف سكال؟ تبقى تروما للبيز زي ضرب البوكس فاير ارم انجري واحد وقع قاعد على البطن تروما للبيز واحد وقع قاعد على البطن خد بوكس كده فاير ارم انجري او ساعات تبتدي فولت وتنزل لتحت يعني خربت واحد بيشوم على دماغه وراح حاصل فيشر والفيشر نزل ايه؟ امتد للبيز ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتها؟ كل حاجه ثلاثه الانتيو كرينال فوسه ثلاثه والميدل ثلاثه والبليتنت والبوستيرو ثلاثه بص بقى يا ريس اي كرينال فوسه ثلاث كلمات مش كده كتبوا السؤال من حصه بلاد سي اس اف كرينيال نيرف اي حاجه ايه بلاد سي اس اف كرينيال نيرف جمال النيورو في الطريقه اللي بشرح بيها دي ان افهمك مش اثبته لك تفهمه بتفهمه تعبير بص بص بلاد اند سي اس اف كامينج فروم ذا ريليتد كافيتي وانجري اوف ذا كرينيال نيرف ريليتد بص بص بص بص بص بص اقول لك بص الاسكيم بص الكرينيال نيرف ريليتد الانتيريور كرينيال فوصه ما اعرفش مين اللي سمعنا بقى صوت ليه الانتيريور كرينيال فوصه هما الاولفاكتري والاوبتيك الميدل كرينيال فوصه هما سبعه وثمانيه فيشيال والفيستيبلو كوكليا اللي ورا اخر اربعه 9 10 11 12 بس جه بقى مساله وهي انا بقى قول لي ايه كرينيكال بيكشر فراكشر انتيريور كرينيال فوص تلاقي ناس عنده الاستاكسس سي سي اف فرايدوريا والفاكتري اوبتيك نيرف انجن مورني ولا اخش على بعد من الكرينال فوس طلع عنده بليدنج فروم ذا اير سي اس اف اوتري 7 و8 انجل او مورني ولا عايز بصير كرينال فوس تقول بليدنج فروم ذا ماوس سي اس اف ليكج فروم ذا ماوس اند 9 10 11 12 غير انجل او مورني يبقى فرانكس بيتسندور ده بلاد سي اس اف كرينال بلاد سي اس اف اهم حاجه تحفظ الكلمه ليه؟ 1 2 7 8 9 10 11 12 1 2 7 8 9 10 11 12 خلص الكلام وساعات كتير مع الانتيف كرينال فوصة تلاقي عندهم بلاك اي عندهم بلاك اي فاكرين خدناها في الرمل زمان وكانت واقفه في الورق كان ازاي تفرق بلاك اي وصابته جيتمال هيموريج ديو تو دايركت فايلنس ولا ديو تو فراكشر بيز بقى صح كنا بناخد الكلام ده زمان خلي بالكم في الورق بص بص هقول لك خلاص يا عم مع فين بص بتلاقي البلاد اي في الفراكشر بيز ليميتد للاوربيتال مارجن تلاقي نزيف حوالين العين حتى بيسموها يا احمد الباندا اي سايد بيسموها الباندا اي سايد عارفين دب الباندا؟ الباندا دي عباره عن دب ابيض فحوالين عين لون عينيه هاله سودة فبالتالي عيان الدم حوالين عينيه عامل هاله سودة عامل زي دب الباندا فبيسمعت دب الباندا اي سايد قبل كده؟ اي خدمه دي من عند الدم اسمها ايه؟ الباندا اي سايد علمك جميل لما عبر الاسم العيان بتبقى فيه حوالين عينيه نزيف عامل زي دب الباندا فاهمين؟ وتلاقي عندهم سب كونجكتيفال هيموريج كان زمان السب كونجكتيفال هيموريج ما تعرفش تجيب البوستير ليميت بتاعته انه جاي من البيز من جوه عكس لو كان دايركت فايرنس فاهمين هلا؟ لو دايركت فايرنس بتلاقي ايه؟ بقى عباره عن تريانجل والبيس بتاعته عند الليمبس. فاكرين الكلام ده ايه بقى يعني؟ كما ايه الانفستيجيشن بتاع فراكشر بيز؟ بنعمل كل السكال انجري ذا بيست از ايه؟ سي تي سكان التريتمنت از ميلي كونسرفاتيف. هنعمل له يعني فراكشر بيز كونسرفاتيف، العلاج بيتكون من كام حاجه؟ ثلاثه يبقى ايه؟ عندي كام كلمه فصه؟ ثلاثة كل يوم فوز تعمل كام حاجة؟ ثلاثة علاج إيه؟ ثلاثة دي اللي ربنا سترها معاهم إيه؟ إن لانها جت في حته متسكمه. فافتكرنا ثلاثه وبلاك وسي اس اف وكرينيال نير كل حاجه ثلاثه وكتبنا السؤال وعدى الحال. فمين قال ازاي بص كل بص ايه بقى ثلاثه؟ العيان يقعد في السرير سيمي سيتنج وياخد انت بوتك وشوط نصايح بس خلاص. العيان يقعد في السرير سيمي سيتنج ليه؟ عشان تقلل السي اس اف ليكج، ياخد انت بوتك عشان مننجيتس ان هو مفتوح المناخير او الودان او البق. فبنعمل ايه؟ بندي انتي بايوتكس عشان ما يحصلش مننجيتس. وندي شويه نصايح العيان اللي عنده اديك كرينر فص اقول له ممنوع ينف، ده اقول له لو نفت موت صح؟ رجل مات في نفة. هو ده لو نف يموت، هتقول ده علاقة لو نف. جماعة أنت إمتى بتنف لما بيجي لك برد؟ لما الواحد بيحس بميوكس عليه له إريتيشن بيروح واخد المنديل ريفلكس ويخف وينف أصلا. أو العيان ده عادي جدا مش ينف ليه؟ نزل بلاد وسي اس اف فبتعمل له إريتيشن نزل ميوكوزا. كلنا أي حاجة تعمل لك إريتيشن بتروح ماسك المنديل وتنف، ده ريفلكس. فأنت لو ما حذرتهوش هينف. هتقول طب دكتور ياسر ايه اللي تعبك نفسيا في موضوع النف؟ العيان ده لو نف يدخل انفكشن على طول ويدخل هواء، في حاجه اسمها ايروسيل. لو دخل هواء وفي فراكشر واصل على المخ، لو دخل هواء هيدخل ماس اوف اير، البرين ما فيش فيه ابزوربنج سيرفيس هيبقى عامل برين كومبريشن. عشان كده بقول العيان ايه؟ ولا قلنا انا ماشي، رجعت تبي سيبي سيك وعارف لو نفيت يا كم؟ ممنوع تنف. ولو نفيت اللي يحصل يا باشا؟ اقول له هيجيلك التهاب سحائق ومخك ياخد هوا. هو وين هو الايروسيل؟ اقول له انت مخك مش ناقص، مش انت تقريبا امير عبد الحميد؟ فاهمين قصدي ازاي؟ اقول له ممنوع تنف، لو نفيت هيجيلك التهاب سحائق وتموت. رقم اتنين مخك ياخد هوا، عاد ما نفيت هتدخل هوا عند المخ، والمخ ما بيمتصش الهوا، هيفضل الهوا في مخك ومخك يستهوى. انا قلت لك اهو يسموها ايه؟ ايروسيل. يسموها ايه؟ ايروسيل. طب اسالك سؤال يا عروسه، ايه رايك نحط له نيزل باك احسن؟ لا نيزل باك لا، بنعملها ابراهيم في حاله واحده لو كانت دي حماتك ما عرفت تخلص منها. فاهمين قصدك؟ الواحد بقى مثلا حماته تعبان اصلا ما تتجوزه هتعرف طول ما حماتك دي موجوده جلدها معوجه ما تفهمش ليه. تيجي ويوم ما حماتك تزور يبقى يوم اسود، تمشي من هنا تلاقي بنتها ايه مكشره وقالت ايه بتعمل شخصيه. فلو حماتك جالها فراكشر بيز اوف سكال، لا بص يا طنط انا اعمل لك باك عشان نخلص. تعمل لها نزل باك كده من الجلدس مضمونه، البكتيريا مفيش قدامها غير المخ تخش عليه، فممنوع طبعا. ها؟ طب لو ميد الكرينيا الفصه ها؟ بعض الراجل يقعد في ايوه يقعد في سرير سي بي سيتنج وياخد انتي بايوتيك ونحط دريس ولا نعمل باك؟ الله ينور عليك. اخر معلومه نقفلها وبعدين خدوا الريسك، يعني قدامك على فكره نص ساعه ريسك. نص ساعه من ساعه ما اخلص، انا اخلص 4 ل 5 هيبقى ابتدي 4 ونص ل 5. اسف قصدي يعني 5 ل 5 قدامكم ريسك ل 5 ونص ل 5. ونص ل 5 بالظبط قدامكم هاف ان اور اي خدمه. خلاص؟ يا جماعه الناس اللي بيروحوا يجيبوا اكل من كنتاكي عباس العقاد. ها؟ بيسافروا كنتاكي عباس عاد موصوف. ماشي على درجة جماعة آخر معلومة قبل ما أقول لكم روحوا صلوا العصر وخدوا الريست اللي هي البوستير كرينال فوس برضه بيعمل سيمي سيتيك أنتي بايوتيك ونعمل له أسبيريشن. ليه؟ عشان البلاد والسي سيبك بينزلوا على الإير واي والعلم كابراهيم ساعات بعد الحادثة مباشرة أخطر كرينال فوس هي البوستير ونعمل أسبيريتد. ليه؟ لأن بعد الحادثة ساعات بيجي له كونكشن ارتجال في المخ بيبقى ريفلكس الوقت مش قادر يتف. فلو لقيت عيان بص مش قادر يتف بلاد وسي سي بيعملوا اسبيريشن. فاهمين؟ لا تترددي في تراكيوستومي على طول. احيانا كتير بنعمل تراكيوستومي العيان بعد حادثه ومخبوط في راسه وعنده كسر في قاع الجمجمه وكوماتوز والبلاد والسي سي اف نازلين اسبيريشن على التراكيه. ساعتها بنعمل ايه؟ بنشفط العيان وتراكيوستومي بتيو فورا عشان البيتر اير واي. عيدها تاني. كل حاجه في الكيرف قصه. ثلاثه اتفضل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.